الليلة الفائتة بدأنا بما يتعلق بهذا الباب, وهو باب صفة النار وأنها مخلوقة, الذي عقده البخاري رحمه الله. ومر في هذا الباب عدة أحاديث دالة على ما ترجم له البخاري من ما يتعلق بصفة النار وما فيها من العذاب لأهلها, وكذلك ما يدل على أنها قد وجدت وأنها قد خلقت, وأن الأمر ليس كما يقوله بعض أهل البدع من أنها لا تخلق ولا توجد إلا يوم القيامة, بل هي مخلوقة موجودة. دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك, وأن من الكتاب العزيز قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعذبون في النار وهم في قبورهم قبل يوم القيامة, فإذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم انتقلوا إلى عذاب أشد, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والأحاديث مرت في هذا, وهذا الحديث الذي ساقه البخاري هو حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه, وآخر هذه الأحاديث التي أوردها في هذه الترجمة. وقد قيل لأسامة بن زيد: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه, ألا تكلم فلانا؟ فمقصود بهذا الذي أبهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قيل إن الشيء الذي أريد بأن يكلمه فيه كونه قد ولى بعض أقاربه, وأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, وهو من أهل الجنة, وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان حصل منه رضي الله عنه وأرضاه قد رأى المصلحة في ذلك تولية بعض أقاربه, وهو مأجور على كل حال. فقيل لأسامة بن زيد: لو كلمت فلانا؟ فكان جوابه رضي الله عنه: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون؟ يعني معناه ليس الكلام يكون بالعلانية, والنصح للأئمة لا يكون بالمجاهرة ويكون بالعلن, يعني المقصود النصيحة والمقصود الوصول إلى الحق والمقصود الوصول إلى ما ينبغي أن يوصل إليه من الخير. وإذا وهذا إنما يحصل على وجه أتم وعلى وجه أكمل إذا كان في السر. لهذا قال: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم حاضرون؟ لا أسمعكم, يعني إلا أنتم تسمعون وحاضرون الكلام الذي يقوله له, يعني أنه قد كلمه سرا. ثم قال: ولا أفتح بابا دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه, يعني أنه لا يعلن الإنكار ولا يثير الفتن, وإنما المقصود هو الوصول إلى الفائدة وتحصيل المصلحة, وهذا إنما يتم في السر, وقد حصل منه هذا. المقصود من هذا أنه لا يعمل على شيء فيه إثارة فتن وإثارة قلاقل, وإنما المقصود هو النصح, وقد فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: ولا أقول لأحد, ولا أقول لأمير, ولا أقول لرجل إن كان أميرا علي إنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق فيلقى في النار فتندلق أكتابه فيها فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألم كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وتقدم في الليلة الفائتة بيان أن هذا الكلام من أسامة بن زيد يدل على كمال نصحه وحسن أدبه وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل وبالنصح للأئمة على وجه حسن وعلى وجه مرضي، وأن الدعوة وأن النصح إنما يكون في السر لا سيما مع الأئمة، فإنه ينصح لهم سرا ويبين لهم ما يعود عليهم بالخير ليفعلوه وما يعود عليهم بالمضرة ليجتنبوه، وأنه ليس من المصلحة أن يكون نصحهم وإرشادهم إلى الخير إنما يكون عن طريق العلانية وإنما يكون عن طريق السر، وأنه لا يكون النصح خاصا بالعلانية بل إنه كما يكون بالعلانية التي تعلم وتظهر أيضا يكون في السر الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. وحسب الإنسان أن ينصح وأن يرشد وأن يدل على الخير وإن لم يعلم أحد من الناس بفعله، لأن المقصود هو بيان النصيحة وإفداء النصح والدلالة على الخير، وإن لم يعلم الناس الله تعالى هو المطلع على كل شيء، والمقصود هو المصلحة وحصول الفائدة، والفائدة إنما تحصل بالسر. وهذا مع أحد الناس فضلا عن أنه ولاة الأمور، فإن الإنسان يرى من نفسه أنه إذا نصح وأن ناصحه نصحه فيما بينه وبينه فإن هذا أحب إليه وأدعى لقبوله من أن ينصحه على رؤوس الأشهاد وأن يشهر به وأن يتكلم عليه أمام الناس. فإذا كان هذا بين أحد الناس وبين أفراد الناس أنه يعجبه أن ينصحه من ينصحه من ينصحه في السر، فإذا الأئمة وولاة الأمور هم من باب أولى أن يكون الذي ينفع في حقهم والذي يناسب في حقهم مثل هذا الإصرار الذي أشار إليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك ولا أقول لرجل أن كان أميرا علي أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا أنه لا يجامل في دين الله ولا يداهن في الحق، وإنما عليه وإنما ينصح، لكن النصح إنما يكون على هذه الطريقة الحسنة التي سلكها هذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد مع هذا الرجل العظيم الذي هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما فعل أمرا سائغا باجتهاد من فكونه ولى بعض أقاربه ورأى المصلحة في ذلك وما جرى على ذلك، ولم يفعل أمرا محرما وأمرا منكرا، وإنما فعل شيئا خلاف الأولى في نظر غيره، ورأى هو أن الأولى هذا الذي فعله، رأى أن الأولى هذا الذي فعله، لكن إذا رأى غيره أن الأولى هو هذا وأراد أن يبين له وأراد أن ينصح فهذا يكون بالسر كما بين ذلك أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الكلام الجميل وهذا الكلام البليغ. ثم أيضا هو خير الناس، هذا الرجل الذي معه الكلام هو خير الناس في زمانه، وليس هناك أحد خير منه في ذلك الوقت، لأن خير منه أبو بكر ثم عمر وقد مات وليس موجودين على وجه الأرض، في ذلك الوقت الذي كان أمير المؤمنين، كان عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين. المقصود من هذا أنه لا يجامل أسامة بن زيد، أنه لا يجامل في دين الله، وأنه يكون همه أن يمدح وأن يثني، وإنما همه أن ينصح، مع اعتقاد الاعتقاد واعتقاد الجميع واعتقاد اعتقادي واعتقاد غيره أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو بالمنزلة التي هو أهلها وهو صاحبها، وقد اختاره الصحابة لتولي الأمر بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. ولكن هذا الذي رؤي أن فعله خلاف الأولى في نظر غيره، قد أبدى له أسامة بن زيد هذا الذي أبداه له من، ولكن بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة ولائقة وبأدب، وكون ذلك حصل معه بالسر ولم يكن في العلانية، وأن هذا هو المطلوب. فالمقصود هو الوصول للمصالح، وليس المقصود هو إثارة الفتن وإثارة القلاقل، لأن المقصود هو اجتماع الكلمة وعدم حصول الفرقة وعدم حصول التباين وحصول التنافر، بل هو المهم الائتلاف والاتفاق. وإذا حصل شيء مما يرى أن الأولى خلافه، فإن ذلك يبين بطريقة حسنة وبطريقة مناسبة. ثم إن قول ثم بعد ذلك، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد من أجل البخاري هذا الحديث، وهو الدال على صفة عذاب صفة النار، أنه قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، يعني تخرج وتبرز وتظهر، فيطيف به الناس اللي هم أهل النار، يتحلقون عليه ويقولون له: ألست ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ألست الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ وهم ما كانوا يمتثلون ما كان يأمرهم به وينهاهم عنه، ولهذا وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن الذي هالهم واستغربوه كونهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم ما أتمروا بالمعروف ولا انتهوا عن المنكر الذي كان يرشدهم إليه ويدلهم عليه. ولكن الشيء الذي هالهم واستغربوه كونه يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر، ومع ذلك وصل إلى هذا المكان. فسألوه فقال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فأمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني فهذا هو الذي أوصله إلى ما أوصله إليه. وقيل في مناسبة يعني إيراد هذا الحديث وإيراد هذا الكلام، وهذا هو المرفوع لرسول الله عليه السلام، وما قبل ذلك هو موقوف على أسامة بن زيد، وهو من كلام أسامة بن زيد ومن فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا هو المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الذي أسنده أسامة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل في مناسبة هذا الكلام مع ما فعله، إما أن يكون مقصود به أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إنما يأمر بما يرى أنه الحق ويفعل هذا الذي يرى أنه الحق، إذا أمر بمعروف فيكون لا يخالفه، وإذا نهى عن منكر فإنه لا يخالف ذلك الذي ينهى عنه فيقع فيه، وإنما يأمر بالمعروف ويحرص على أن لا يحصل منه إخلال فيه، وينهى عن المنكر ويحرص على أن لا يقع فيه لئلا يتعرض لهذه العقوبة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون إيراد أسامة بن زيد بهذا يعني مبين أنه يتحرز وأنه يحذر أن يكون ممن يأمر بالمعروف ومع ذلك لا يكون هو يفعل المعروف، وينهى عن المنكر ثم يقع في ذلك الذي ينهى عنه، فيكون يريد من غيره أن يفعل طيبا وهو لا يفعل ذلك الطيب، وإنما يأمر بالطيب ويحرص على أن يكون هو فاعلا للطيب، ولا يكون فعله يخالف قوله، بل يتطابق القول والفعل، بل يتطابق الفعل والقول. وقيل في معناه أن المقصود منه أن الإمام إذا نصح الرعية وأرشدهم إلى الخير ثم هو خالفهم إلى ما أمرهم به وما أرشدهم إليه، فإن عقوبته تكون على هذا الذي جاء بيانه في هذا الحديث، هذا على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الوالي وهو الإمام، إذا أمر رعيته وأرشدهم إلى الخير ودلهم عليه ونهاهم عن المنكر ثم وقع فيه، فإنه يكون شأنه شأن هذا الذي جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي، هذا المعنى الثاني، هذا هو الذي رجحه الحافظ بن حجر، أو الذي قال إنه يظهر أن هذا هو وجه إيراد يعني هذا الحديث بهذه المناسبة، وأن الذي يلقى في النار هو الوالي إذا كان هذا شأنه، الوالي الذي يكون هذا شأنه، لكن قد يكون أوضح من هذا هذا المعنى الأول، وهو أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما يرشد إلى الخير أي أمر من أمور الخير، وعندما ينصح بأي أمر من أمور الخير ويحذر عن أي أمر من أمور الشر، أنه لا يكون يدل غيره على الخير ويقع هو في الشر، وإنما يكون في نفسه وفي خاصته مسارعا ومقدما وسباقا إلى أن يكون فاعلا لما يأمر به من الخير، وأن يكون حذرا أن يقع فيما نهى عنه الناس من الشر. هذا هو الذي يبدو، لأنه قال ولا أقول لأحد أنه خير الناس بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، المقصود من ذلك يعني نفسه، يعني نفسه أنه لا يخالف قوله فعله، وأنه يحرص على أن يدعو إلى الخير وأن يرشد إليه، ولكن يكون سباقا لذلك الخير وأن يكون حذرا من ذلك الشر. والاحتمال الثاني الذي قال الحافظ الحجر أنه هو الذي يظهر، قال المقصود بذلك هو الإيمان، إذا نصح للناس ودعاهم إلى الخير وخالف قوله فعله وفعل الأمور التي ينهاهم عنها وترك الطاعات الذي يأمرهم بها، فهو يلقى في النار وتكون هذه عقوبته، وهذا هو الذي يستحقه. ومحل الشاهد كما عرفنا من الحديث لترجمة باب وصفة النار وأنها مخلوقة، هذا الجزء المرفوع الذي أورده أسامة بن زيد، وهو قوله أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقدامه، يعني أنه يعذب في النار وأنه يلقى فيها فتندلق أقدامه وتخرج أمعاءه، ثم يسأل بعد أن كان معلوما أنه يدعو إلى الخير، فيكون جوابه أنه يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله. قال باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون دحورا مطرودين واصب تائم. وقال ابن عباس مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا بتكه قطعا واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لأحتنكن لأستأصلن قرين شيطان. ثم إن البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتعلق مخلوقات متعددة، تعلق بالسماوات، تعلق بالأرض، تعلق بالشمس والقمر، تعلق بالنجوم، تعلق بالرياح، تعلق بالجنة وأنها مخلوقة، ثم يتعلق بالنار وأنها مخلوقة. بعد ذلك انتقل إلى، ثم قبل ذلك أيضا خلق الملائكة، ما يتعلق بذكر الملائكة، ثم بعد ذلك أتى ما يتعلق بإبليس وجنوده. قال له صفة إبليس وجنوده. ثم أورد على عادته في بعض الأحيان بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع وهو ما يتعلق بإبليس وجنوده، وفسرها، فسر هذه الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الترجمة ووصية إبليس وجنوده. ثم بعد ذلك أورد جملة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بإبليس وجنوده، متعلقة بالشياطين. فبدأ بتفسير بعض الكلمات من الآيات القرآنية، فقال مجاهد يقذفون في النار، يعني يرمون فيها، القذف والرمي هو دحورا يعني مدحورين، مطرودين دحورا يعني مطرودين. هذا في قول دحورا لمن أنهم مطرودين، والدحر هو الطرد والإبعاد، ولهم عذاب واصب، الواصب هو الدائم، لهم عذاب واصب يعني ولهم عذاب دائم، عذاب مستمر، دحورا ولهم عذاب واصب. ففسر دحورا أنه الطرد، إبعاد من رحمة الله، وأن لهم عذاب واصب يعني عذاب دائم مستمر والعياذ بالله. وقال ابن عباس مدحورا مطرودين أرضا، وقال ابن عباس مدحورا مطرودا لأن هناك فسر دحورا يعني مطرودين، وهنا مدحورا يعني مطرودا في كلمة أخرى. يقال مريدا متمردا، ويقال مريدا شيطانا مريدا، المريد هو المتمرد، مريد معناه المتمرد وهو العادي. بتكه قطعه، فتكه وقطعه، واتكنا آذان الأنعام، نعم، ولا أبتكن آذان الأنعام، أبتكن إلى أقطعن، فتكه وقطعه. واستفزز استخف، استفزز استخف، استفزز من استطعت منهم صوتك يعني استخف. أجلب عليهم بخيلك، خيلهما الفرسان، ورجلك هم الرجالة يعني الراجلين، ومثل تاجر وتجر، صاحب وصحب. لأحتنكن لا أستأصلن، لأحتنكن ذريته يعني لا أستأصلن. قرين شيطان وله قرين يعني هو شيطان مقارن له. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنها رؤوس الشياطين. فقلت: استخرجت؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة في باب سيرة إبليس وجنوده أحاديث عديدة، بدأها بهذا الحديث وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأتى به هنا في باب سيرة إبليس وجنوده من ناحيتين: إحداهما قوله فيه طلعها كأنه رؤوس الشياطين، مقصود من ذلك ذكر الشياطين، هؤلاء جنود إبليس داخل تحت إبليس وجنوده، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وكذلك أيضا كون السحر إنما يتأتى بالاستعانة بالشياطين، إنما يتأتى ساحر يستعين بالشياطين يعني في سحره، ولا يتأتى إلا بذلك. فإذا ذكره ذكر حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر مناسبته لهذه الترجمة من ناحيتين: من ناحية يعني ذكر طلعها بأن كأنه رؤوس الشياطين، ذكر الشياطين فيه، والثاني من ناحية أن السحر إنما يحصل بواسطة يحصل لأهله عن السحرة بواسطة الاستعانة بالشياطين، فهم يستعينون بالشياطين ويعولون على ما يحصل لهم من الشياطين. فإذا هذا هو وجه المناسبة. وحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا سيأتي في كتاب الطب، سيأتي عند البخاري رحمه الله في كتاب الطب، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشياطين ومن أجل كون السحر إنما يحصل بسبب الاستعانة أو بواسطة الاستعانة بالشياطين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا شيء وقع، وقد ثبتت الأحاديث له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، فلا ينكر ولا يتوقف فيه لأنه قد ثبت. وجانب الدعوة وجانب الرسالة هو معصوم، فلا يمكن أن يحصل منه شيء في حال سحره يتعلق بالرسالة لأنه قد عصم. وأما كون جسده يحصل شيء من الأذى فهذا مثل المرض الذي يصيبه ويقرأ عليه، كونه يعني يحصل له يعني هذا الشيء يخيل له أنه فعل الشيء في الأمور العادية ولا يكون قد فعلها، ثم هو من هذا من جملة المرض، والمرض يطرأ على الأنبياء ويحصل للأنبياء، ولكن الشيء الذي لا يحصل ولا يمكن أن يحصل هو كونه يعني يحصل إخلال بجانب الرسالة وجانب التبليغ، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، نزه من أن يقع منه شيء في ذلك، ولكنه ليس مبرأ من الأمراض ومن الأوجاع ومن الأسقام، فقد كان يصيبه الوجع ويصيبه الألم ويصيبه التأثر، وهذا من هذا القبيل. لهذا فإن الصحابة تحدثوا بهذا، تابعون تبعوهم على ذلك ومن بعدهم، وهكذا أثبت ذلك على الحديث الصحيح. فالذين ينكرونه منهم من أهل البدع الذين يحكمون عقولهم ويبنون على يبنون الأمور على ما ترتضيه عقولهم وما تستحسنه عقولهم وما تستسيغه عقولهم. وجانب الرسالة كما عرفنا لا مجال للنيل منه في حال السحر وفي حال المرض، ولكن السحر هو شيء حصل لجسده وتأثر جسده وتألم جسده كما حصل كما يحصل له المرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو الذي حصل فيه تأثير السحر. وأما كان يؤثر في جانب الرسالة وجانب التبليغ وجانب الوحي فهذا لا دخل له، والله تعالى قد عصمه من ذلك، ولكنه ما عصمه من الأمراض ومن الابتلاء والامتحان الذي يحصل له عليه الصلاة والسلام، ويكون في ذلك زيادة في رفعته ودرجاته عند الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نخلها عن فكرة ولا كيف الآية طلبها عن هنا عند نخلها كأنها هو يعني طلعها يطلع النخل ما فكرة لكن مفروض من بيان يعني فضاعة وقبح يعني من ضرها وأنه مشبه بهذا النخل المشتهر شياطين يعني لا يعرفون ناس ما اطلعوا على الشياطين ولكنه شيء مستقبح وشيء يعني يضرب به المثل في القبح إذا أضيف الشياطين في القبح يعني ما أنه في غاية القبح. نعم هذا هو نخل البئر اللي قال يعني ما جاء في الآية نخل البستان الذي فيه البئر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرده من أجل ذكر الشيطان وما يحصل منه من الأغواء والتثبيت عن الخير والترغيب بالتمتع بالنوم والتلذذ بالنوم، وهو يعوق عن الإتيان بما يكون زادا إلى الآخرة من القيام إلى الصلاة وذكر الله عز وجل والوضوء ثم الصلاة. لهذا جاء في أذان الصبح والصلاة خير من النوم، هذا النوم الذي يطيب لصاحبه الذي يكون مستغرقا فيه، هذا الذي تجد لذته وتجد الراحة فيه. هناك شيء أحسن منه وهناك شيء خير منه، وهو هذا الذي تدعى إليه وتنادى إليه وهو الصلاة. الشيطان يريد من الإنسان أن يكسل عن الصلاة وأن يتخلف عن الصلاة وأن يكون من المنافقين الذين قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيهما من أجر لا توهما ولا حبوا. فهو يعقد على رأسه ثلاث عقد ثم إذا قام ذكر الله عز وجل إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإذا صلى إن حلت العقد كلها، لأنه إن حل عقدتان لم يبقى إلا واحدة فكملت بحصول الصلاة، فقام أصبح طيب النفس إلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاته الخير وحرم الخير وارتمى في أحضان الشيطان ووقع في حبائل الشيطان ورضي لنفسه أن يكون من أهل خسارة وأن يكون ممن يتصفون بالنفاق أو التشبه بأهل النفاق، لأن أفضل صلاة العمل كان صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء لكونها في أول الليل الذي يكون الناس بحاجة إلى النوم، وصلاة الفجر أنها في وقت الاستغراق في النوم والتلذذ في الفراش، والإنسان في يجد لذة النوم والراحة فيه حيث يكون مستغرقا فيه. إذن هذا الحديث يدلنا على فيه ذكر الشيطان وذكر شيء من أعمال الشيطان في إغواء الإنسان وفي إغلال الإنسان وفي الحيلولة بينه وبين الخير. قال حدثنا عثمان بن أبي سلقة مرة فيما مضى يتعلق بالصلاة طهارة، ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الشيطان وعمل الشيطان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان، أن الذي يبيت يستغرق في النوم حتى يصبح يفوت وقت الصلاة، فإن الشيطان قد بال في أذنه أو في أذنيه فاستغرق في النوم، هو تمكن في النوم حتى خرج وقت الصلاة وظهر الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة، فإذا هذا من عمل الشيطان، كون الإنسان يستغرق في النوم ولا يعمل الاحتياطات التي بها يستيقظ فإنه يكون فريسة للشيطان ويكون قد حصل له هذه المضرة وهذه النكبة وهذه المصيبة، ويكون فاته ذلك الخير وهو عدم الاتيان بالصلاة في وقتها واستغراقه بالنوم بكون الشيطان بال في أذنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان. وهذا أيضا فيه ذكر الشيطان، هذا هو مقصود من إراده هنا، أن الشيطان ذكر في هذا الحديث، وأن الإنسان عندما يريد المجامعة لأهله يتعوذ بالله من الشيطان، يسمي بالله ويتعوذ بالله ويسأل الله أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان يجنبه الشيطان ويجنب الشيطان ما رزقه، وأنه إذا رزق ولد فإنه تحصل له هذه الفائدة وهذه الثمرة في ثمرة هذه الدعوة سؤال الله عز وجل. هذا أدب من الآداب الشرعية التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان استعانوا بالله عز وجل في السلامة منه ويتعوذ بالله منه ويسأل الله عز وجل أن يجنبهم الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة لقائهما حصول الجماع الذي تم بينهما، فإنه يحصل ثمرة وفائدة للإنسان، هو تنبيه من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالله والاستعاذة بالله من الشيطان وأن يسأل الله عز وجل أن يجنبهم الشيطان وأن يجنب الشيطان نتيجة ما عملوه وحصول الولد الذي قد يحصل نتيجة لهذا الجماع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها نهى عن الصلاة وتحين الصلاة قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشيطان لأنها تطلع بين قرني الشيطان الشيطان القرنان هو جانب الرأس معنى هذا أن الذين يعبدون الشمس إنما يعبدون الشيطان الذين يسجدون للشمس يسجدون للشيطان فنهي المسلمون أن يبتعدوا عن تحصل منهم النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى لا تحصل لهم وتحصل منهم صلاة في ذلك الوقت الذي يسجد فيه عباد الشمس للشمس وهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان الذي تطلع الشمس بين قرنيه فيكون في ذلك مشابهة فأمروا بالابتعاد عن الصلاة عن النافلة. وأما بالنسبة للفريضة الإنسان إذا قام صلاة الفجر لم يبقى إلا مقدار ركعة قبل الصلاة قبل طلوع الشمس فإن عليه أن يدخل في الصلاة من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أن يفلق إليها أخرى لأنه يصلي عند غروب عند طلوعها وعند غروبها عند طلوعها يدرك بمقدار ركعة يدرك الوقت وكذلك بالنسبة للعصر عند غروب الشمس يعني في الوقت الاضطراري لأنه إذا أدرك ركعة يكون قد أدرك الوقت وإن أتى ببقية الصلاة بعد ذلك. مقصود من هذا كان الناس يتحينون هذين الوقتين هما طلوع الشمس وغروبها حتى لا تحصل مشابهة لعبدة الشمس التي في الحقيقة إنما يعبدها عبادها إنما يعبدون الشيطان لأن كل عبادة ليست لله عز وجل فإنما هي للشيطان وهي من تسويف الشيطان ومن أجواء الشيطان والعياذ بالله سواء كانت للشمس أو القمر أو لحجر أو مدر كل ذلك إنما هو لغير الله عز وجل فهي عبادة للشيطان. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان وأن الإنسان إذا مر بين يديه ويصلي أحد فإنه يدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان معناه أنه يدفعه بقوة أولا بسهولة ثم بقوة ثم قال فإنما هو شيطان وتعليل فهو قوله إنما هو شيطان هذا العمل إنما هو من عمل الشيطان، والذي يدفع إلى هذا هو الشيطان. إما أن يكون المقصود بذلك أنه شيطان الذي دفع إليه الشيطان، ويكون يعني معنى هذا إن على الصواب، لكن بس يكون بعض النسخ يكون النسخ يعني بعضها هذا يدل على أنه أحدهما أحدهما صواب وأحدهما خطأ في كذا. قال وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحتو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. على الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان وقد جاء على صورة إنسان وجعل يحفظ من الطعام فأراد أن يأخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يتركه وأنه فقير وأنه محتاج وكرر ذلك. ثم إنه قال له إنه يدله على شيء ينفعه وأن يقرأ آية الكرسي. فلما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. إن هذا الذي يحدثه أبو هريرة في هذه الليالي المتعددة هو شيطان الشياطين هو شيطان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا حديث في بيان وسوسة الشيطان أنه يأتي إلى الإنسان فيوسوس له فيأتي في ذهني من خلق كذا من خلق كذا. فكل شيء الجواب فيه الله تعالى هو خالقه خالق كل شيء، وقد يصل به إلى أن يقول من خلق الله. فمن وجد شيئا من ذلك فليقول آمنا بالله ولينتهي، يعني وليبعد عن نفسه يعني هذا الهاجس هذا الذي وقع في نفسه ويشتغل في غير ذلك ويقول آمنا بالله، لأن المخلوقات تنتهي إلى الله عز وجل. الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق. فكون الإنسان يأتي بنفسه من خلق كذا من خلق كذا، الجواب هو الله تعالى هو خالق كل شيء، لكن إذا وصل إلى أن يقع في نفسه من خلق الله فهذا من عمل الشيطان وهذا من وسوسة الشيطان. عليه عند هذا أن يقف وأن يقول آمنا بالله ولينتهي من هذا التفكير وهذه الوسوسة وهذا الشيء الذي وقع في نفسه، ويعتقد أن الله تعالى هو الخالق وأن كل من سواه مخلوق، فلا خالق إلا الله وكل من سوى الله فهو مخلوق، والله تعالى وحده هو الخالق. فمن وقع للشيطان للإنسان منه شيء من الشيطان بهذه الطريقة فلينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان وليقول آمنا بالله ولينتهي عما في نفسه أو ما يقع في باله وليشتغل بغيره وليقول آمنا بالله. أشار الحافظ لأن الحديث حديث أبي سعيد أشار الحافظ لأن الحديث حديث أبي سعيد ولا أبي سعيد قال حديث أبي سعيد بقدر ما ربنا تقدم في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أورده من أجل الجملة الأخيرة فيه قوله وسلسلة الشياطين. دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين, لأن يعني الناس يقبلون على العبادة ويشتغلون الطاعة, الله عز وجل جعل هذه الأمور عند دخول شهر رمضان, فتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين. إذن البخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل الجملة الأخيرة وذلك الشياطين وأنها تسلسل عند دخول شهر رمضان. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاه آتنا غداءنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره, ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل ذكر الشيطان فيه, وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره, فيه ذكر الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا, إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا الحديث أيضا فيه ذكر الشيطان, قال عليه الصلاة والسلام ويشير إلى المشرق لأن الفتنة ها هنا, لأن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. معنى هذا أن الفتن تأتي من المشرق وأنها من الجهة التي يطلع قرن الشيطان. المقصود من ذلك يطلع قرن الشيطان أن الشمس كما هو معلوم تطلع من المشرق والشيطان وهي تطلع بين قرن الشيطان, تطلع بين قرن الشيطان. قول هنا من حيث يطلع قرن الشيطان لأنه يكون جعل رأسه عند حاجبها عندما تطلع, وهو هنا ذكر المشرق ومشرق الشمس مكان خروجها. المقصود من ذلك بالنسبة للمدينة المشرق هو بالنسبة للمدينة, وأن الفتن تخرج من المشرق, وهذا هو الذي قد حصل, إنه حصل فتن كبيرة وفتن عظيمة حصلت المشرق في قديم الزمان وفي ما يأتي من الزمان, فإن كثيرا من البدع والابتداع في الدين وخروج طوائف كثيرة إنما وجدت في المشرق, وقد وجدت الخوارج في زمن علي العراق, وجدت المعتزلة, وجدت القدرية, وكذلك ما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من كون كسرى مزق كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أرسله إليه, ثم بعد ذلك التتار الذين جاءوا وقضوا على دولة العباسية وحصل ما حصل من البلاء, ثم بعد ذلك الدجال في آخر الأمر يخرج من هناك كما جاء في الحديث يخرج من صلة بين الشام والعراق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا وقع، هناك فتن وقعت فيما مضى وفتن تأتي في المستقبل، وفتن تأتي في المستقبل وهي آخرها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج الدجال، يعني من آخرها، يعني بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. فإن الذي في الحديث كانوا يمرون على بحيرة طبرية ويشربونها، يعني أنهم يأتون من تلك الجهة، الله تعالى أعلم. ولكن الذي ثبت في الحديث أن الدجال يخرج من حلة من الشام والعراق، وهو يأتي من المشرق. تلك النصوص دالة على ما أشار إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من معجزاته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يخبر بالأمر فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إن كثيرا من الفتن وقعت من هناك، والدجال الأعظم يخرج من هناك ويأتي مخلة بين الشام والعراق، كما ثبت في صحيح مسلم في حديث النواس بن شمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد، هذا جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر ما سأله رجل من العراق عن دم البعوض، فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله، وطئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوفي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. وهذا الحديث أورد في البخاري رحمه الله أيضا من أجل أن فيه ذكر الشياطين، لأن الشياطين تنتشر عندما يأتي الليل، أول الليل ما يأتي مما تغيب الشمس يبدأ ظهور الليل فالشياطين تنتشر. الرسول صلى أرشد إلى حفر الصبيان لأن لا يتعرضوا للشياطين التي تنتشر في ذلك الوقت، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أمور تفعل في التحرز من الشيطان والتحرز من الأذى والضرر، وهي كل إنسان يغلق بابه ويذكر اسم الله، ويطفئ مصباحه ويذكر اسم الله، ويوكي الإناء ويذكر اسم الله، ويخمر الإناء ويذكر اسم الله، ولو أن يعرض عليه شيئا. يعني أن الإنسان يحرص على أن يغطي الإناء ولو لم يجد إلا أن يعرض عليه شيئا، إن هذا يجعل الإنسان يعتاد تغطية الإناء وتخميره. وذكر اسم الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين، لأنه ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الإنسان بيته قال بسم الله قال الشيطان لجنوده ما حصل لهم مبيد، ما حصل لهم مبيد، لأنه يعني ذكر اسم الله عز وجل. فإذا دخل وأكل الطعام بدأ يأكل الطعام قال ليس لكم مبيد ولا عشاء، إذا ذكر اسم الله عز وجل الطعام منع من مشاركة الشياطين، وإذا ذكر اسم الله عز وجل عند دخول المنزل أيضا كذلك منع من مشاركة الشياطين في دخول المنزل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذكر أشياء، وأمر بذكر الله عز وجل عند أعمال يكون بها السلامة من الشياطين وشياطين الجن، فإنما يسلم منهم بذكر الله عز وجل والاستعادة بالله من شرهم. وأما شياطين الإنس فإن التخلص منهم إنما هو بكونه يأتي بالمعاملة الطيبة في مقابل ما هو سيء، التي يحتفي إذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميد، ما يلقاها إلا ذو الحور وما يلقاها إلا ذو فضل عظيم. وإما يزغنك أن الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ذكر أول ما يتعلق يعني مقابلة شياطين الإنس، وما يتعلق ثم ما يتعلق بشياطين الجن، وأن التخلص منهم يكون بذكر الله عز وجل والتعوذ بالله منهم. طيب نقف الآن ونجيب على من يجاب حديث الناس. هذا السائل يسأل على حديث إذا أراد أهلكم أن يأتي أهل، يقول معنى هذا أن الشيطان يشترك معه الاجتماع إذا لم يقل هذا الدعاء؟ يعني معنى أنه يكون موجود ويحضر، معنى أنه يكون موجودا ويحضر، وحضور الشيطان كما هو معلوم وما ضرب على الإنسان سواء اشترك أو لم يشترك.